بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نتلاقوا مرة أخرى مع فسحة الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. والمفروض فسحة الأسبوع أمس، أما أنا سجلت مع الأخوات في رحاب القرآن، تو أنا بعث لكم رابط، هم هبطوا التسجيل، هبطوه غادي في القناة بتاعهم. المشكلة التليجرام والواتس وكلهم يعني يحملوا على في التليفون، فاللي هو قعدنا نتكلموا تقريبا ساعة. إذا التسجيل بتسمعوه بتهبطوه بيثقلوا راهي تليفوناتكم. أنا من يعني نشوف في طريقة اللي باش نعمل تسجيلات في بلاصة أخرى غير الواتس وغير التليجرام إن شاء الله، باهي، وغير اليوتيوب على خاطر اليوتيوب فيديو، باهي نشوفه مالا. نتوكل على الله. بسم الله، اليوم خلونا نختم اليوم مع سورة آل عمران، اللي هي والبقرة اسمهم الزهروان، اللي إن شاء الله يجوا يوم القيامة كيما غمامتان. غمامتان يعني سحابة اللي متاع صيف، هكا السحابة البيضاء كيما غمامتان يظلوا صاحبهم يوم القيامة. تعرفوا لي يوم القيامة الشمس باش تكون إيه على رأسنا، يعني الحرب بيكون شديد، وطبعا كل واحد بيبدأ يلوش حاجة اللي في هاك الهول وهاك اليوم العظيم، يلوش في حاجة اللي تخفف عليه وطأة وشدة هاك اليوم، خاطر يوم عظيم تذهل في يعني كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، هو يوم الزلزلة، ويوم يعني شديد، يوم يعني إيه الحر، ويوم حاجة يعني عسير، يوم عسير طبعا على الكافرين. إن شاء الله يكون علينا يا ربي يسير. وهو شنو تسمى يعني أسماء كلها شديدة اللي تقالت عليه في القرآن الكريم في سورة المزمل، قال لك يوما كيف يتقون يوما يجعل الولدان شيبة، يعني هاك اليوم هاك من الشدة متاعه الولدان اللي هم الولاد صغار يشيبوا، شوفوا يعني الهول متاعه يجعل الولدان شيبة. به فهاك اليوم هاك بنقعد نلوج على حاجة عملناها في الدنيا تخفف علينا هاك الشدة وهاك الوطأة، منها حفظنا الزهروان البقرة وآل عمران، طبعا حفظناهم وعملنا بهم، راهي حفظ ترتيل دد دد دد دد دد دد من غير عمل راهي ناقص. انا مش بنقول ما نقولش مش بنقول ما عندوش اجر ولا ما يكفيش، هو يعني ما يكفيش بحكم انه لازم يتربط بالعمل، خاطر القرآن ما تعملش باش باش باش باش يعني نحفظوه برك، هو هدى للمتقين. المتقين طبعا ما وصلوا يكونوا متقين كان عملوا، ما كيفاش عرفت اللي هو متقين؟ خاطر العمل بتاعه صالح، العمل تاعه يعني يخاف ربي في السر والعلن. المهم هاك البقرة وآل عمران يكونوا إن شاء الله يعني يكونوا نحفظوهم، مش نقولكم بالأحكام ولا مش بالأحكام، الحكاية أكبر من الأحكام ولا مش الأحكام، الحكاية تقريهم تحفظيهم وتعملي بهم أكثر، أنا بالنسبة لي أكثر من الأحكام، خطر الأحكام كما تشوفوا بتقر على واحد يطلعك في اسم السامي، بتقر على واحد آخر يقول لك ما تعرف حتى شيء من التجويد، فيعني بتشوفي شكون، بتشوفي هذا ولا هذا. فإن شاء الله نقولوا الدعاء اللي يلزم ندعوه من كل قلبنا، إن شاء الله نقرأ القرآن بالذي يرضيك عنا، نقرأ القرآن لوجه الله باللي يرضي الله عنا، وما يهمناش في خلقه. باهي شنو باش نقول حد اخر؟ لا اله الا الله، قلت لكم بعد هالغمامتان ومنهم الحاجات اللي نلوجوهم انه نستظلوا بظل الله. ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه بيعمل ظل خاص لشكون؟ للمتحابين فيه، يقعد اول يقعد في الظل وبعتلي وقت اللي يخشوا الجنه على منابر من نور. فتره الحساب هم قاعدين في الظل، الظل متاعهم يوم لا ظل إلا ظله ولا عرش إلا عرشه، يقعدوا هما في الظل. شكون متحابين في الله؟ اللي حبوا بعضهم لوجه الله، ما فيش حتى مصلحة دنيوية. باهي النقطة هذه نتكلم فيها قبل ما نتعدى، وتعرفوا أني أنا ما عمري ما نحضر الكلام اللي بنقوله، وإذا نحضر نهار اللي نحضر نلقى روحي ما نعرفش لو بنقول. باهي المهم هاك اتنين اللي حبوا بعضهم في الله، اجتمعوا يا إما على كتاب الله، اجتمعوا على مثلا في درس من دروس، وحبوا بعضهم وتعاملوا لوجه الله. فيه شروط باش نقولوا احنا تحبينا في الله. أول شيء النصيحة، ما يبخلوش على بعض بالنصيحة، وما يجملوش بعضهم في الحق، ما يجملوش بعضهم في الحق ويمدهنوا صاي نحبك حتى إذا عملتي حاجة غلط نسكت لك. هكا راهي ماهيش حب في الله، هكا حب هواء. انا حبيتك يعني عجبتيني وحبيتك وحطيتك في عينيا، حتى غلطه نبلعك بغلطك، ولا قدر الله نهار اللي كرهتك زاد نطلع لك عيوبك حتى اللي ما مش موجودين فيك. هكا اسمه حب الهوى، هكا معنا فيه. احنا نحبوا الحب في الله، نحبك بعيوبك وبالحاجات الباهيه اللي فيك، نحبك عيوبك هاك. وبالنسبه ليا يعني يذمني نقول لك عليهم، يقول سيدنا عمر المؤمن مرآة المؤمن. سيدنا عمر يقول له إذا توقف قدام المراية وتشوف مثلا، افرضوا واحدة عندها مشت كانت تولع في الكانون مثلا، جا شوية فحم في حنكها، وقفت في المراية، بتشوف الفحم ولا لا؟ بتشوف. صاحبك لازم يكون هيك، أي حاجة فيك يقولها لك. هكا هو المتحاب في الله. ثاني شيء يحبك لا لمصلحة، جيت اليوم مثلا احتاجك في شيء ما وما قدرتيش تقضيها، لا ما يبطلش عليك الكلام. يحبك هو خاطر يحبك لوجه الله، ما يحبكش خاطر ولا اي مصلحه. بديتوا تعارفتوا لوجه الله ووصلتوا حياتكم لوجه الله، باهي المصلحه هذه قدرتي تقضيها، لا عادي. في ناس يقول لك انا يعني ما نقضيش على خاطر انا نحب في الله. لا يا عزيزتي، تحبيه في الله وتقضي له مصلحته. مش الله عز وجل قال لنا يلزم يكون يقول على لسان النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد، مش يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. نعاون بعضنا، ما ينقش في المحبه في الله. فهمتوا؟ ما ينقصش المحبه في الله، تقعد محبه في الله. باهي هذا ال وقلت لكم هو العيوب، ويعاونه ويكون يعني ايه ما يبخلش كما قلت لكم عليه بالنصيحة، واذا لقاه غلط يعني ايه يشد عليه الصحيح، واذا يلقاه زاد احسن ما يعني ما ينغرش منه. ما مثلا يقروا مع بعضهم في حلقة التجويد في الأول بدوا مع بعضهم، وواحدة ربي من عليها واللي تقرب الباهي، والأخرى ها مازال تقرقش، ما تحسدهاش، ما تقولش أنا بديت معاها وهي وين وما نعرفش وين، وتبدأ حتى تغلغل في قلبها حتى ما قالتش للناس. لا، يفرح له إذا هو شوفه، يفرح له إذا عنده حاجة باهية، ويحزن له، يحزن إذا صابته مصيبة، كأنه ليه هو، كأنه هاك المصيبة ليه، وهاك النجاح اللي ينجحها كأنه ليه. فهمتوا؟ وهاك يعني ايه اذا غلط غلطه يصلحها كانه بيصلح نفسه. تو حاليا في العصر هذا ربي يصلح حالنا يا ربي جميعا، احنا حتى انفسنا ما عندنا ما نحبوش نصلحوها، حتى انفسنا، حتى مواجهه نفسنا بنوقف وجها لوجه قدام نفسنا ونواجه نفسنا بعيوبها، ما نهربوا كانه يعني اذا هربنا ولا غطينا هاك الحقائق، كانه هاك الحقائق بتختفي. لا، راهي المشاكل والعيوب اللي فينا اذا ما واجهناهاش ما وقفناش قدامها ما تتصلحش. اول حاجه تتصلح بها العيوب انه نكشفوها ونواجهوها. من ما يعني اذا واحد يحبك فعلا ويتعامل معاك وما يقولكش على عيوبك، راهي زايدة يعني التعامل معها مضيعة وقت. باه المهم، وما يقولش الواحد انا ما نحبش نجرح، وانا ما نحبش، وانا ما تجرحش، انا ما قلت لكش يعني كون شديد الشدة، يعني نعرف اللي مش باهي، رغم اللي انا اذا بنقول كلمة بنقنطر، يعني ما نعرف الشدة خايبة، ونعرف اللي الشدة تنفر، نعرف هذا كله نعرفه، لكن في نفس الوقت ما يلزمش تسكتي وتخليها، خاصة اذا طلبت رأيك. خاصة رهينا نشوف في بعض حالات تطلب رايها، تقولها شنو رايك، وتقولها باهي، وبعد تالي تقول انا ما قديتش نقول لها مش باهي. انت يلزم النقطة هذه تعالجي نفسك فيها، خاصة اذا سألتك. والله ما سألتكش وخفتي تتخذي الخطوة وتتجرئي وتقولي لها اللي تعمل فيه غلط، والله يعني نقوله يعني عندك عذر ولا شوية بالعذر. اما اذا سألتك وين عذرك؟ قولي لها، ادخلي لها باللين، قولي لها راهي انا ما الحاجه اللي تعمل فيها مثلا مش عاجبتني. باهي ويلزم ويلزم نكون يعني كما قال ربي في سورة العصر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما يجيش يعني واحد يجي يحكي لك، واحدة أي يعني تجي تحكي لك وتردك، يعني إيه ترد روحها مظلومة، والله أعلم هي مظلومة ولا لا، وتبدأ تحكي تحكي تحكي على شخص، وبعتلي أنت فجأة هيك الشخص تقولي ما عادش تحبيه وما عادش تكلميه فجأة من غير ما يعمل لك حد شيء. علاش؟ خاطر انت تحبي هاك الفلانه، انت هيك هيك ما تحبيهاش في الله. خاطر اذا تحبيها في الله يلزم نكونوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدين نصيحه، دين كامل النبي عليه الصلاه والسلام لخصه قال الدين نصيحه. قلنا لمن الصحابه؟ قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله، تنصح لله وللرسول، ما عندك حتى غايه في المصلحه بتاعك في النصيحه بتاعك، أئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة تكون لكل الناس، أي مسلم أي مسلم لازم يعني إيه قابل إنه يتنصح. ما فيش واحد كبير عن النصيحة، راهي ما فيش واحد كبير عن النصيحة. باهي إن شاء الله ربي يا ربي يغلبنا على الكبر اللي في أنفسنا. أنا نحس لي ابتداء من نفسي، وطبعا كلكم نصور كلكم هذا الإحساس تحسوه، نحس اللي عندنا كبر، عندنا يعني ماذا بينا حتى حد يقول لنا انتوا غالطين. صحيح يعني ماذا بينا حاجة فطرية، اما اذا احنا غالطين وتكبرنا على شكون يقول لنا انتوا غالطين، نراه مشينا في هاوية. ما هو شوفوا الامر ديما ناخذوه من وجهين، الامر ديما ناخذوه من وجهين، ناخذ الامر من الوجه الاول اللي هو لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الوجه الاول انا كناصح يلزم اذا شفت حاجه غلطه ما نسكتش، وانا كمنصوح ما هو انا مش بننصح حد هيك، الحد في المقابل يعني اذا بننصح لازم نكون امين في النصيحه، واذا بش حد بينصحني لازم نتقبل النصيحه. حتى ولو شوفوا بنعطي نصيحتي، انا بنعطيك نصيحتي، حتى ولو في البدايه هبيتي في وجهي وفي البدايه قلتي لي كيفاش وما نعرف شنو طلعتي، لكن انا الكلمه بتاعي بتاثر فيك، التغيير باش يجي، فهمتوا؟ اما اذا انا سكت على خاطر خفت من انك تتغشي وخفت من انه ما تقبليش، انت ما تصلحتيش وانا ما ارتحتش. والحاله الثانيه اذا حد بينصحني، صحيح حتى من المفروض اذا حد بينصحني اول حاجه نعملها نسمع، اول حاجه نعملها نسمع ونستوعب الكلام. احنا اول حاجه نعملوها نهاجمه وندافع على موقفنا من غير ما نفكره موقفنا صحيح ولا غلط. اول حاجه بنعملها بندافع على موقفي، بعتالي نقعد بيني وبين روحي نقول والله الكلام اللي قاله صحيح، باهي علاش ما نعكسوهاش، نسمعه في الاول قبل نسمعه ونستوعبه، وبعتالي ناخذ القرار اذا بندافع على موقفي ولا بنعدل من موقفي. ان شاء الله يا رب نوصل لهك النهار هكا واللي نكونوا هكا. انا نقول لكم الصراحه صراحه يعني انا مش ديما هيك، اغلب الحين نهاجم وندافع على موقفي، وساعات يعني ايه يعني يطلع موقفي غلط، ولا يمكن اغلب الحين يطلع غلط. باهي نشوفوا تو ملا سوره آل عمران، ان شاء الله يا رب ترزقنا الاخلاص وترزقنا التقوى يا رب العالمين. خاطر الاخلاص حاجه صعيبه على الاخر، حاجة صعيبة انك تخدمي الحاجة فعلا لوجه الله، ما يهمك فيها لا خدشة من هنا ولا خدشة من هنا. هيك الناس اللي يخدموا بالطريقة هذه سبحان الله قلوبهم صافية، وتلقوهم تسمعوهم حتى يعني حتى تمشي تكلميهم في مجمع وتعطيها هزبة هزبة اللي هي هزبة، وتلقيها قبلتها ما شاء الله الله أكبر. والله العظيم ناس الله أكبر على قلوبهم، ربي شاء الله يزيدهم يا رب. أنا نعرف منهم برشا وحدين والله في موقع تعليم، تبدأ هي شادة حلقة وتعلم في اللي معاها، وانت تقولي لها انت ما زال تتعلمي وما زال حتى ما تعرفيش، تقولي لها حاجة وتقولي لها بكسوحية وتقبلها منك، ومش حتى هذا حلقات في المباشر يعني خاطر نشوفه في الوجه تو على الانترنت، وانا حتى نقول يمكن يعني حتى تتغشش ما يبانش عليها، لكن في المباشر تلقيها ابتسامه وتلقيها تقول لك هدي روحك ما يهمش تو نوصل الحل. هيك وناس يا رب ان شاء الله يعني توصلنا ونكونوا كيفهم يا رب. محلاها صفاء النفس، محلاها واحد يخدم وما يستنى من الدنيا هذه حتى شيء كان وجه ربي، محلاها والله العظيم. اللحظات هيك اللي نعيشوهم في اخلاص وصفاء مع الله عز وجل احسن من الدنيا وما فيها. باهي تو باش نمشوا لآل عمران نشوفه عاد الصفحات الاخرانيه، انا نقصت يعني الصفحات، مهمش، رب ان شاء الله يعفو علينا يا رب. اي يعني نشوفه هيك، لا تحسبنا ولا لا تحسبنا، على حسب القراءه بتاعك، ولا لا يحسبنا على حسب الروايه والقراءه به. يا اما السين ولا يا ولا باهي. بما اتوا، هذا الناس هادو يفرحون بما اتوا، يفرحوا حاجة اللي ربي اعطاها لهم يفرحوا بها ويحبون. والله سبحان الله، الآية هذه تتكلم على، أنا كنت نقول فيه تقريبا يعني، ويحبون أن يحمدوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه أنا طبعا كنت نتكلم على حاجة أخرى، كنت نتكلم على ناس يخدموا غير الخدمة بتاعهم فيها شوية عوج، أما يحبوا شكون يشكرهم. فيه ناس هيك، يمكن ما كنتش نتكلم عليهم، فيه ناس هيك يحبوا شكون يشكرهم ويطلعوا في السماء اذا شكون يشكرهم. وشوفوا هي كما يقولوا، من لم يشكر الله لم يشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن مش لازم نبالغ في الشكر بتاع العبد، نخلوه حتى يعني نحسسوه اللي هو عمل حاجة خارقة. راهي كلنا وكلنا كلنا ماشيين على صراط واحد، ورب ان شاء الله ينجينا الناس الكل، وان شاء الله يخرجنا من الدنيا هذه سالمين. صحيح التشجيع المعنوي باهي، لكن مش لازم مبالغة، مش لازم مبالغة حتى واحد يعني ايه، لا نبالغوا في الذنب حتى واحد مسكين نحسسوه اللي هو حتى شيء، ونحسسوه اللي حياته اصلا زايدة، ولا نبالغوا في الشكر نحسسوه اللي هو ملاك هابط من السماء. احنا ناس نغلطوا، نجيبوا حاجات صحاح ونجيبوا حاجات غلطين، جيبنا حاجة صحيحة نقولوا ما شاء الله والله اكبر وربي يزيدك ثبات والحمد لله كله من فضل الله، جاب حاجة غلطة نقول لها ربي ان شاء الله يفتح عليك المرة الجاية ما تعملش كده، وان شاء الله يا ربي يا ربي نوصلوا نكونوا اخوة متحابين في الله، اخوات متحابات في الله. بهي هذا الحاجة اللي عندهم، يحبون ان يحمدوا، يتشكروا يعني بما لم يفعلوا. كلمة الحمد كانت تتفكر في سورة الفاتحة، قلنا راهي الحمد هي مش هي اكثر من الشكر، الحمد هي اكثر من الشكر. الشكر على الحق، على الافعال المحبوبه اللي ايه، الافعال اللي ما فيهاش الم. انا مثلا نشكرك، نقول نشكر الله على نعمه. انا نشكرك يا فلان على خاطر ايه، عملت لي، دخلت لي على قلب السرور، عملت لي حاجه فرحتني، جبت لي هديه، انا نشكرك عليها، مش بنحمدك عليها، نشكرك عليها. الحمد حتى حاجة مش يعني ايه فيها ألم نفسي، كما مثلا نحمد الله عز وجل على المرض، نحمد الله عز وجل على المرض، نحمد الله عز وجل على الفقر، نحمد الله عز وجل، مش بنقول نشكرك يا ربي على الفقر ولا نشكرك يا ربي على المرض. احنا صحيح في اللهجة بتاعنا نقولوا الحمد لله والشكر لله مربوطين ببعضهم الكلمتين، لكن هو الحمد على الحاجات اللي فيهم ألم، ولا يحمد على مكروه فيه مكروه، جاني مكروه لكن نحمد الله عز وجل، خاطر هو يعرف مصلحتي. وقت اللي اعطاني هاك الالم هاك، ولا وقت اللي اعطاني هاك المكروه هاك، راه يعتهولي لمصلحتي، فهمتوا؟ عتهولي لمصلحتي، هاك علاش نحمدوه، يعرف مصلحتي. هذا الناس هادو يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، يحمدوا يعني ايه، يحبوا الناس ديما تصفق لهم، صحاح غلطين جابوا لي الم، عملوا حاجه خايبه ما نعرفش، ديما لازم نصفق لهم، ديما لازم تنحني لهم الجباه، وديما هم احسن ما ثم. باهي قال ربي سبحانه وتعالى رد بالك، راهي هاكو عندهم عذاب اليم، عندهم عذاب اليم، هم مش بمفازه، هم مش باش يفوزوا ولا بيبعدوا ولا بينحازوا ولا بيتزحزحوا على العذاب، وعندهم عذاب اليم. وقتاش هذا؟ يوم القيامه. طبعا ربي ان شاء الله يفيقنا بعيوبنا، ويا ربي حتى اذا عنا غلط يعني يفيقنا ربي بها، وان شاء الله ويعفو عنها ويسترها، ومحلاها محلاها محلاها نعمه الستر، محلاها نعمه العفو، محلاهم نعم ربي سبحانه وتعالى هيك مهبطهم علينا، يعني السجال الستر، احنا يعني مستورين محفوفين، رانا ماناش قاعدين نشوفوا في عيوب بعضنا، يعني في حاجات عيوب صحيح فيها عيوب يتشافوا، واما فيها عيوب مستورين مستورين، لو كان يعني ربي يفضحنا فيهم يعني شوفوا شنو باش نكونوا. كل واحدة فينا عندها حاجة مخبيتها وتعرف اللي هي غلطة، وربي سبحانه وتعالى مطلع عليها، وهي على خاطر يعرف ربي سبحانه وتعالى اللي هي تعمل فيها، يا إما بغير قصد، يا إما يعني تعملها وهي مكروهة من نفسها، خاطر بعض أنفس للأسف الشديد، بعض أنفس وربي إن شاء الله يعفو علينا، يعني فيهم هاك يغصبوا يعني صاحبهم باش يعملوا حاجة. تشوفوا المعصية، واحد يعمل المعصية هو يحب فرحان بها، وحتى ساعات يجاهر بها، يعمل معصية هو يعني في قرار نفسه شاهي كما نقوله، يعني قلبه طاير بالفرحة وهو يعمل في هاك المعصية هاكي. وفيه واحد اخر لا، يعمل المعصية وهو في قرار نفسه معينه في عملانها، اما لسبب ما سبحان الله ما تعرفيش لسبب ما هاك المعصية تتعمل. شوفوا نحكي لكم حكاية، فيه واحد يعني يشرب في اشراب، يشرب ويروح يتطاوح بين ثنايا وكل، في عهد ما والله في عهد شكون خليفة من الخلفاء ولا المهم نسيت، فيتطاوح هذا الخليفة كان يمشي في ثنايا في الليل يتفقد في الرعية، لقاه جاء لقاه يتطاوح، شد عاد بدخل الحبس، يعني كيفاش انت تشرب عربيد؟ فقال له، سأل عاد الأول قال له انت لماذا تشرب يا أخي؟ فقال له ادعو لي ربك، انا في محنة، ادعو لي ربك. قال لك خلاه الخليفة، خلاه عاد الوزير اللي معاه، قال لك كيفاش تخليه، كيفاش شارب وشوف ويذكر اسم الله وهو سكران، يعني ما كيفاش تخليه؟ قال له قلبه فيه نور، ما حبيتش نطمس لهك النور هكا، لعل يوم من الايام يتوب. فعلا فيه ناس، او كلنا نعرفه فيه بعض معاصي، حتى خلينا من الناس احنا في حد ذاتنا فيه بعض معاصي نعملوهم ونحس روحنا تلذذنا اذا عملناهم. ها والمعصيه اللي الجميله اللي ناكد لكم اللي ها ها ها كلنا بنفرح بها، نتكلموا في الناس، معصيه كبيره على الاخر ونعملوها، وساعات نبدو فرحانين اللي تكلمنا في ساعتها واحنا نعملوا في المعصيه راهي، واحنا نتكلموا فرحانين، وحتى يجي واحد يفيقنا يقول لنا مش لازم ولا حاجه، نلقوا اعذار، نلقوا طول اعذار. كان مثلا نتكلموا في واحده نقول اه ما قال طق كان حق، وهاك الكلام اللي تعرفوه. احنا شوفوا احنا راني نتكلم من واقعنا، خاطر يعني واقعنا بنخبوه على شكون. باهيه، هذا عندهم عذاب اليم. تعتري قال ربي سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. هذه الجمله هذه طمن هاك الناس اللي نشوفوا الطغاة ونشوفوا اللي يعملوا في المعاصي ونشوفوا طالعين في السماء ويجاهروا بمعاصيهم، ما نعرف شنو، تحسي يعني ما تقدري تعملي لهم حتى شيء. تو مثلا احنا في غزه نشوفوا اخواننا في غزه يذبحوا قدامنا كل يوم، نشوفوا في عائلتنا بعض واحدين متسلط، تلقيه متسلط وقاهر اللي معاه في العيله الكل، ما تقدري تعملي له حتى شيء، تحسي روحك من داخل تغلي تغلي تغلي. تجي الايه هذه تطبنك، يقول لك ولله ملك السماوات والارض، هذا المخلوق العجيب اللي طالع في سما سامي مهما كان، سواء يبدو من نتنياهو واعوانه حتى الاصغر واحد في العيلات، في الاخر هو ملك لله. اذا يحب اقل حاجه ربي يعملها، اقل حاجه ربي يعملها يوقف عليه النفس، باهي مش النفس، يوقف عليه ما عادش يطلع يحصر له البول تاعو، يحصر اقل حاجه، يحصر له البول تاعو، شوفوا شلون بيطرى فيه اقل حاجه. فيه واحد من الصالحين يقول للربي عز وجل في الخلوات تاعه، يعني يصلي يقول له يا ربي ابتليني بما شئت فاني ساصبر، وهذا يعني ايه، هو من حبه لله يقول له يا ربي ابتليني وانا بنصبر. فربي سبحانه وتعالى ابتلاه بحسره في البول، ما يمشي بحد ما يطلع، ما يعرفش يبول يشخ، ف لقى روحه ما قدش عليها، شوفوا حسره في البول ما قدش، خروج للشارع يعطي في الحلوى والفلوس للولاد يلقاهم يلعبوا يعطيهم، يقولوا له ادعوا لعمكم الكذاب، ربنا ربي يفرج عليه، ادعوا لعمكم الكذاب. خاطر وقت اللي قال يا ربي ابتليني بما شئت انا ساصبر، ما قال لا ساصبر باذنك، احنا راهي نصبر باذن الله، احنا نصبر باذن الله، والفضل كله بيد الله. شوفوا سورة فاطر وقت اللي قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا المفهوم تاع الكتاب وأورثنا الكتاب، نحب مرة مرات نتكلم فيه باستفاضة إن شاء الله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، إيه بإذن الله، خاطر إذا ربي ما أذنش أنت ما تصبرش، إذا ربي ما أذنش أنت ما تعملش الخير، فكله بإذن الله. المهم يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، شفتوا، وهذا الماء نعمة الماء. واحد في ملوك بني العباس، ما عارف شكون هو والله، واحد من هاك الملوك جال عالم، نسيت حتى شكون، إذا حد يعرفها ممكن تذكروني بها، جال عالم قال له تعالى، يعني ايه، نعطيك الملك بتاعي في بالي البهلول. المهم جاء قال له، هو زاهد، قال له تعالى نعطيك الملك بتاعي. قال يا أمير المؤمنين، قال اعطيني كاس ماء. اعطاه كاس ماء، قال يا أمير المؤمنين، أرأيت هذا الكوب، كاس فيه ماء؟ قال له شنو رأيك لو انا منعت عليك، بماذا تفتديه؟ قال له افتديه بنصف ملكي، يعني اذا انا نحب نعطيك هذا الماء هذا ما نعطيه لك، شنو منع عليك؟ شنو؟ قال له بنصف ملكي. قال له باهي، واذا اعطيته لك وشربته وبعتالي منعت عليك تخرجه من جسمك، بماذا تفتديه؟ يعني شنو تعطيني باش نخرجه لك من جسمك؟ قال له افتديه بنصف ملكي الاخر. قال له ببساطة، قال له اف لملك لا يساوي شربة ماء. فعلا اف لملك لا يساوي شربة ماء. تو اللي عنده فلوس ياسر، واللي عنده يمرض حاجة بسيطة، شوفوا ساعات يعني فلوسه كلها يقول خلي تمشي، غير انا النوض. فيه مرة واحد في حومة السوق، هذه احكيها لي واحد، جماعة قاعدين، وواحد ديما يخرج قدام، يقعد في بلاصة وديما يخرج قدامهم كرهبته آخر صيحة، وحتى الباس وحتى هيئته، كل يوم هم يقولوا أو على الكهرباء، أو على الحوايج. نهار من نهارات وقف وقال لهم كانت تشوفوا المرض اللي أنا فيهم، خذوا الكراهة بتاعي والفلوس بتاعي واللي عندي الكل، ونحولي المرض اللي أنا فيهم. فهمتوا؟ يعني ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يعطي كل واحد على قد طاقته، ما نقعدوش نشوفوا ونركزوا على الحاجات اللي هيك بهرج على الحياة الدنيا. لا، خلونا الحياة الدنيا هذه، أمس موضوعنا على الحياة الدنيا هذه، خلونا نشوفوا العمق بتاعها. باهي، قلت لكم ملا هذه الآية تطمن، يقول لك والله على كل شيء قدير، نطمنوا اللي ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. معناها هاك الناس اللي ظلموا وعملوا راهي قادر عليهم في أي لحظة يقلب لهم الموازين، يقلب كما يقولوا في مصر قلب الترابيز عليهم. باهي، بعتلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب يعني أولو العقول، اللي يفكروا، الناس اللي يفكروا، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، كلها أولي الألباب. باهي، أولي الألباب يعني صاحب آيات. إيش معناها آيات؟ يعني مواعظ، عبر، دلالات واضحة على وجود الله عز وجل. شوفوا خلق السماوات والأرض، واحد يتفكر في خلق السماوات والأرض، والله العظيم واحد بركي يقعد يتفكر. اللي احنا شوفوا اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار عليك انت في نفس المكان، وعليك انت هنا، واللي تحتك في مثلا في امريكا، وفي هاك الناس اللي لوطه تحتنا. اختلاف الليل والنهار عليك انت هنا، وعليك انت اللي انت وياه في نفس مستوى الكره الارضيه. مثلا انا هنا في مصر، شوفوا يذن علي المغرب والعشاء، وانتو في تونس كيف مغرب، وفرنسا يمكن ما نعرفش عاد. ما شوفوا الليل قداش يطوال وقداش يقصر، رغم اللي احنا يعني ايه يعني مع قراب في بعضنا للتوقيت، لكن واحد ليله اوه ما شاء الله، واحد ليله قصير سبحان الله. شوفوا فيه بلاصه في عمان، النهار كله على بعضه نصف يوم. هذه حكينا عليها، ما نعرفش كانت تفكري منيرة تيواجني، كانت تفكر حكينا عليها، بلاصة في عمان نصف يوم، نهار تاعهم كله على بعضه. يعني سبحان الله، يعني هذا كله اختلاف، هاك الاختلاف هاك تو يعني توسعت الوسائل، ولينا نعرفوا اللي في ورانا واللي قدامنا، واللي نعرفوا ولينا نعرفوا نتعاملوا. شوفوا انا هنا في مصر، وانتوا في تونس، وانتوا في فرنسا، وانتوا في السعوديه، وانتوا في كل بلاصه، نتعاملوا مع بعضنا كل. شفتوا من انت؟ لا، كان اضيق. رغم ذلك ربي اعطاها لهم الايه هذه، قال لي اولي الالباب، باش تشوفوا اختلاف الليل، مجرد انه يجي ليل ويجي نهار، وحده ليل وبعده نهار، ما تحسيش والله العظيم كما يقول ربي سبحانه وتعالى، والصبح إذا تنفس، الليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. والله أوكفي يوم من الأيام قرري باش تعني 100% تفصل الظلام على الظلام، على هاك الإشراقة تاع الصبح، تقولي ها أنا بنحددها، أوكفي في بلاصة ما فيها حتى شيء، مثلا على شط بحر، والله العظيم لا تحسي اللحظة الفارقة اللي تدخل فيها نهار على الليل. خاطر ربي قال تنفس، علميا علميا ما ثبتت حتى شيء، ما ثبت حتى كلمة إلا تنفس. تدخل شفت وقت اللي يدخل الهواء بتاعك انت تحسيه، وقت اللي يدخل وقت اللي تاخذيه ويدخل وانت تتكلمي هو يتنفس تحسيه، ما تحسيهش. كيف كيف النهار يدخل على الليل ما تحسيهش، ما تحسيهش. شوية هيك شوفي تبدي تتكلمي وتقولي ها توا يعني صليت الفجر وقعدتي تكلمتي في أي موضوع ولا قريتي قرآن ولا حاجة، قيمي راسك تلقي الدنيا صايت ضبط. كيفاش ضبط وقتاش ضبط؟ سبحان الله سبحان الله. يعني وشكون عمل هذا كل ربي سبحانه وتعالى. وحتى الليل، الليل زاد بالنسبة لليل يمكن الظلام تبدأ تظلم بشوية بشوية، أما بالنسبة للصبح يتنفس ويدخل عليك ما تقديش 100% تفصلي باهي. اختلاء طبعا الليل وما فيه، الليل ديما السمع فيه اكثر الحركات. شوفي انت تمشي في النهار، تمشي في النهار ما في بلاصه ما فيها حتى تمشي وحدك، الحركه تاعك ما تبانش عادي يعني، مشت في الضوضاء تاع النهار رغم انه ما في حتى حد حداك. بالنسبه لليل لا، اي حركه تعمليها تتحس سبحان الله، اي حركه تعمليها تتحس. الليل ساكن سكون راحه، والنهار فيه اجتهاد وفيه عمل وفيه به باهي. هادو أولو الألباب تو ربي بيلوذ يقولوا لنا شكون هم ديما. أغلب الأحيان ربي سبحانه وتعالى إذا بيقول لنا على يعطينا نعت يفسر لنا هك الناس شكون، ما يقعدش يخلي لي أنا نمشي نفسر لك أنا شكون، نقول لك شكون أولو الألباب والفلان الشيخ الفلاني يقول لك شكون أولو الألباب وهكا شكون أولو الألباب ونتعاركوا في بعضنا في المفاهيم. لا، ربي بعض مفاهيم هو يحب يعطيهم لك، هو يحب يعني يوضحهم لك. الذين يذكرون الله، ذكر الله طبعا طبعا ذكر الله مش باللسان برك، ذكر الله لازم يكون باللسان والقلب، القلب أهم شيء ومعه اللسان. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل حالاته يذكر الله في كل حالاته، مش في لحظة من اللحظات يغفل على الله عز وجل. يذكر الله في عمله، هو باش يعمل العمل هكا يذكر لي ربي مطلع عليه، ينوض ايه يتقن في العمل تاعه، ينوض ايه حتى حاجه يكون يعني ما يقدهاش يستعين بالله عز وجل. هكا هو ذكر الله، هكا هو ذكر الله. اما انا نعمل في نعمل اللي نحب يعني ربي، هنا ساعات يحضر في قلبي ساعات ما يحضرش، هكا مش هذا مش هاك اللي يحكي عليهم ربي. اللي يحكي عليهم ربي ديما الله حاضر في قلبهم ديما، الكلمه وقت اللي تخرج من لسانهم يقولوا يا ربي انت راضي ولا لا، يسألوا قبل ما يشوفوا هاك العبد اللي قدامهم راضي ولا لا، يشوفوا ربي راضي ولا لا. إذا ربي راضي ما يهمهمش حتى الكلمة هاكي غضبت اللي قدامهم، خاطر اللي قدامهم شكون؟ أرجعوا شوفوا قال لك لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فما يخافش منه. شو بيعمل له؟ بيتغش عليه؟ ربي قادر إنه إيه يرضيه به. وعلى جنوبهم يعني في كل حالاتهم ديما ذكر الله. وطبعا أحلى ذكر هو ذكر هو القرآن، أحلى ذكر طبعا أعلى ذكر كلام الله عز وجل. القرآن هذا إذا أنت تقريه وأنت تعمل في صنعتك تكبر الله عز وجل، تقولي الله أكبر وأنت تعمل في صنعتك، مش ضروري لازم نقعد وهك السبحة في يدي ولا أنا نذكر الله في كل حالاتي، وأنا نمشي وأنا نجي وأنا عندي فراغ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حد ما يتكلم معايا وأنا نعمل في صناعي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذكر على خاطر ربي سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته، شوف سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه، هو أمرنا بهكة، هو أمرنا بهكة. وشوفوا إحنا أمة مرحومة في نفس سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في نفسها قبلها يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، في نفس الآية. ربي سبحانه وتعالى يصلي طبعا صلاة الله علينا رحمة، صلاة الله علينا رحمة، وصلاتنا في بعضنا استغفار يعني دعاء، وصلاتنا لله عز وجل دعاء، صلاتنا لبعضنا استغفار، وحتى الملائكة تستغفر لنا، فهمتوا؟ فاحنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ندعو له انه ربي سبحانه وتعالى يعطيه خير الجزاء وايه كما قال ربي سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر ذكر انت يعني ايه، يعني جمعت الحسنيين، اذكرت الله عز وجل وصليت على رسوله عليه الصلاة والسلام. ده هذا يعني باش نشوفه كما قلت لكم الذكر. و لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شنو كنت نقول؟ ايه قلت لكم عاد في كل حالاته. فانت تعني ساعتها مره في وقت اللي كنت في الخواي، اللي كانوا معانا في الخواي تفكروا، قالوا ساعتها كانوا متقلقين في العيد، لازم فيه بعض يعني اخوات مفروض عليهم يعملوا هاك البشكوت وكل، قالوا يعني الليالي مباركه في العشر الاواخر تاع رمضان واحنا نعمل في بشكوت. وقلت لهم خلوا حاجه باهيه، يعني خلوا اي حاجه تجينا نحاولوا نستغلوها لصالحنا، انتوا تعملوا في البشكوت وصبحوا كبروا تستفادوا برشا حاجات والله العظيم. حتى انت تطيبي في عشاك كبري سبحي اقري قران، اقسم بالله العظيم تستفادي برشا حاجات. اول حاجه نفسيتك ترتاح، تبدي تحطي تطيبي فيها كل حاجه وانت مرتاحه نفسيا، الماكله نضمن لك 1000% بتجي حلوه، نضمن لك 1000%. حتى مش حلوه بتتقبل، بياكلوها الناس باريحيه، فيها راهي مقر عليها كلام الله، كلام الله لا شك في انها باش تجي باهيه حلوه، ربي سبحانه وتعالى بيهبط فيها السر الالهي باهي. ووقتك ما قعدش ضايع، خاطر اذا انت طيبه وما شغلتيش روحك بحاجه باهيه، بتشغلي روحك يا بتصرصره تكلمي صاحبتك وتجبدوا خلق الله، يا بتقعدي وحدك تفوق اللي تتفكري فلانه وعلانه وش عملت لك وكيفاش يلزم نرجع لها، وراهي هاك النهار قالت لي كلمه وكيفاش انت هي خير مني انا نسكت لها، وهاك الحاجات اللي احنا كلنا نعرفوهم وكلنا نعانوا منهم وربي شاء الله يعفو علينا فيهم. باهي قلت لكم يتفكرون التفكر، التفكر يعني ايه يعمل الفكر بتاعه، مش مجرد يتعدى على الحاجات ايه هون مرور الكرام، لا يتفكر يقعد سبحان الله هذه كيف جت، هذه كيف جت. تعرفوا اللي الناس يعني العلماء الكبار مثلا منهم نيوتن، هذا اللي عم اكتشف الجاذبية، ما اكتشفهاش يعني مشى حفر ولا نقب ولا قعد في معامل ويعمل في ابحاث وكلها، تفاحة طاحت على راسه وقال ما دام طاحت التفاحة هذه على راسي يعني في حاجة جبدتها لوطة، الوهم مش التفاحة وقت اللي تتقص تطلع لفوق، الوهم تهبط لوطة، واكتشف الجاذبية من شين هي من حاجة في خلق السماوات والأرض، اللي كما قلت لكم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من أمتى اللي اكتشف إنه الأرض كروية؟ واحد مسلم للأسف تو يقولوا قرقيرين، ولا اسمه شو اسمه الراجل اللي تو يقولوا نسيت، مش قرقيرين لا الاسم معوج، المهم تضحكوش عاده. شو اسمه وقت اللي في شو اسمه في اللي اكتشفها واحد بالبير، هو ماشي يمشي في بير واسع هيك، لقى مره الشمس تجي متعامده عليه، مره تجي على اليسار ومره تجي على اليمين، قال هذا اكيد يا الشمس تتحرك يا الارض كرويه. من ساعتها يعني من اللي العرب مازالوا يمشوا يعني على شو اسمه على الحصنه نتاعهم. انا مش عرب كعرب، يعني احنا نفتخر بالعروبه الاسلاميه، خطر يعني قد اللي بنحمد ربي على انه القران، يعني احنا اهل اللغه بتاع القران شوي وشوي علينا، راهي القران عظيم جدا وربي اعطانا يعني اعطانا السلاح او المفتاح اللي باش نفهموا به القران، غير برك احنا نشمر على ذراعنا. تعرفوا من بين الحاجات المنقاله اللي تو يقولوا منقاله الساعه، يعني المنقاله اول ما عملوها، بتقولوا لي مبالغ ولا ما نعرف شنو، اول من عملها في العصر العباسي، وبعثوها لهاك الراجل تاع فرنسا شو اسمه شنو كان لويس ولا ما نعرف شنو، حاجات هيك من هاك ملوك فرنسا بعثوها له، اول ما نقصت في القصر نتاعو هرب يجري. هذا حاجات والله العظيم متوثقه في التاريخ، لو عليهم تلقوهم. باهي المهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، طبعا خلق سما كل السماوات والأرض هم كعظام مش عظام يعني بيض، لا عظام يعني عظام كحاجات عظيمة، واللي فيهم حتى البعوضة، حتى كل حاجة في خلق الله عز وجل كانت تتفكر فيها. يكفي انت ولدك وقت اللي تجيبيه وهو صغير هابط، شوف هيك الحبل اللي بينك وبينه، شوفي هيك الحبل اللي بينك وبينه سبحان الله، الحبل السري هكا، وقت اللي يتقص شوفي هو بيولي مخلوق جديد، سبحان الله ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. ربي يبارك لكم في ذرياتكم يا رب، ويرزق كل مشتاق ذرية يا رب، ويرزقنا زيارة البيت الحرام يا رب، ويرزقنا يا رب العالمين زيارة للروضة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام، ويرزقنا يا ربي ورد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. المهم شوفوا هيك هيك هيك أول ما تقصي سبحان الله مفصل عليك، كان في بطنك، كان كنت اللي تاكلي ياكل معاك، فجأة صايم انفصل عليك، محلاها إحساس يعني هيك هيك هيك التصويرة هيك كانت تقعد تفكري فيها تدبري فيها، سبحان الله جميلة جدا. فيه بعض أخوات رب إن شاء الله يزيدهم ثبات، وقت اللي بتولد تبدأ تقرأ في القرآن، تقرأ في القرآن، فحتى آلام المخاض يعني تكون خفيفة عليها، وسبحان الله وأول ما يهبط ولدها تحسي حتى هبوطه، ولا ولدها ولا بنتها يعني المولود الجديد تحسه هبوطه مرتاح. أي باش ما نبداش نسبح في الأفكار، باهي خلق السماوات يقول بعدين يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربي ما خلق في الدنيا هذه في الكون هذا حتى شيء باطل. فإذا يجي واحد قدامك يعني إيه تقولي احنا توا برشا للاسف شديد برشا مفاهيم عنا غلطه، يقول لك يعطي هنا في مصر يقولوا يعطي الحلق للي بلا ودان، يعني البلالة يحطهم للي ما عندوش ودان، واحنا في تونس نقولوا يعطي الفول للي ما عندهاش سنون. شوفوا يعني هذا بالنسبه لنا يعني قمه التدبر وقمه التفكر في الله عز وجل. لا يا عزيزتي ربي ما خلقش حد شي باطل، انت تتفكري فيها، وهكا اللي ما عندهاش ودان وربي عطاه حلق ماهيش باطل، حلق يعني بلالط، وهكا اللي ما عندهاش سنون وربي عطاه فول مش باطل، بقي ما فيش حاجه باطل، ما خلقت هذا باطل. سبحانك، وكلمه سبحانك وحدها يلزمها وقفه، سبحانك يعني انت منزه، خاطر احنا ديما نقولوا سبحانك سبحانك سبحانك، عمرنا ما نقولوش معناها سبحانك، مش عمرنا طبعا، اغلب الناس ما يقولوش معناها سبحانك، سبحانك يعني انت منزه، لا عندك اش معناها منزه، ولا فيك اي نقص، ولا سبحان الله ما فيه حتى نقص، وهو كامل، وصل درجة الكمال اللي ما بعدها كمال، وما فيش حتى عيب ولا نقص. فهو سبحانه وتعالى ما دام ولا هو فيه حتى عيب ولا هو فيه حتى نقص، عيب علينا ويعني ومش باهية في حقنا وقت اللي نقوله عيوب خلقية، لا مش عيوب خلقية، هي أمراض خلقية تستلد بها الواحد، ماهيش عيب. ربي ما يخلقش في خلقه عيب، يعني حتى كان بنلنا اللي هو عيب، وبنلنا احنا ببنلنا اللي هو عيب، علاش؟ بناء على شنو؟ بناء على قسناها بالحاجات الطبيعية الأخرى. شكون قال لكم اللي الحاجات الطبيعية الأخرى مش هي العيب؟ شكون قال لكم؟ فيعني نتقوا الله في كلمتنا، به سبحانك فقينا عذاب النار. شفتوا يتدبر ويخرج بخلاصة اللي هو معينه في النار، يخرج بخلاصة لربي سبحانه وتعالى، هذا ما دام هو قادر على هذا الحاجات الكل، قادر عملها الحاجات الكل، وهذه الحاجات كلها مش باطل، مش باطل يعني ايه بنوصله يوم من الايام تنتهي هالحاجات هذه ونكفل الحساب، ما فيش حاجة بتتعدى، فيش حاجة عند ربي هكاك مشت وصاي باهي. يبدو عاد فقينا عذاب النار، يبدو عاد هذا الله العظيم اللي تدبر في الخلق بتاعه، يبدو يطلبوا منه طلبات. احنا تو كان يعني واحد تمشي بتكلمي تتعرفي مع على وحدة، وبعتالي تكتشفي اللي مثلا هي مسؤولة في بلاصة ما، طول تقولي لها ما لا تعاونيني باش نخدم، ما لا تعاونيني، فهمتوا هكا هو يعني. وقت اللي نحسوا عظمة هكا اللي قدامنا نقولوا كما نقولوا في مصر نتعشموا فيه، نقولوا يعني نطمعوا انه يعاوننا، نطمعوا انه يحسن لنا مثلا، والله انا تعرفت عليك وانا مدقدقه في الانجليزي، ما هاي ما لا والله يا ربي سبحانه وتعالى بعثك ليا. طبعا اذا نقولوها هذه لازم نقولوا اللي ربي بعثك ليا، على خاطر احنا في الدنيا هذه ديما ربي هو اللي يسر لنا امورنا، ديما هو ربي اللي يحركنا في خيار الساعه يا رب، ديما هو اللي حطنا في المكان، كان احنا بنتقوه ديما بيلم علينا حوالينا الصالحين، وحتى اذا جو اشرار ولا حاجه يبتلينا بهم باش يعرفوا كيفاش نتصرفوا، واذا احنا مش متقين وعدها كي حاجه اخرى. باه المهم نقولها انت مدقدق انا مدقدقه في الانجليزي تعاونيني، فهمتوا هاك هي توا هم هذا تفكروا في خلق السماوات والارض، تحت لي قالوا لها يا ربي انت عظيم هيك العظمه نتاعك هذه، ما لا شنو غايتنا كل شنو غايتنا نزحزحوا عن النار، من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، فقط فاز هيك اللحظة، هيك فرقة اللحظة هيك، يعني هي اللي بعدها مصيرك الأبدي. المهم فقينا، فقينا عذاب النار. إذا بنقروها ما نقولوش فقينا، ما نقولوش فقينا، نقولوا فقينا. بهي ربنا بعتلي عادي، يزيدوا يتوددوا لربي، خاطر شوفوا إذا ديما نقيسوها. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، كما قال في سورة الروم، وله المثل الأعلى. ديما الحاجات نلقوها في حياتنا، نلقوها في حياتنا وقت اللي تكون مع الله عز وجل أعلى. توا أنا بديت يعني ايه، تعرفت كما قلت لكم على واحده، وتكون يعني تعرف مثلا انجليزي. انا مدقدقه، انا فعلا مدقدقه في الانجليزي، وهي تعرف انجليزي، مدقدقه حتى في الفرنساوي. المهم نقول لها، نبدا انت تدلها، نقولها ما شاء الله عليك، هاو عملتي دورات مثلا، ولا هاو علمتي فلان الله يبارك، قد تروحها. فهمت، نتوددلها بالحاجات ايه اللي تحبهم، باش بعتالي ايه نطلب يعني. انا طلبت، اما نزيد هيك كاني نتقرب لها بهك. فهمت، ولله المثل الاعلى. نقول ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. يا ربي راهي احنا نعرف ومتاكدين اللي انت اذا دخلت واحد النار اخزيته، صاي الخزي المبين. وما للظالمين من انصار، احنا نعرفوا لك يعني ايه كان احنا باش نكونوا من الظالمين، حتى حد ما ينصرنا منك. باهي ويرجعوا لحياتهم هم، يقول سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. احنا يا رب استجبنا مباشرة، سمعنا حد يقول آمنوا فآمنا. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، يعني قلت لكم قالوا لنا يا رب احنا آمنا طول، يعني هيك احنا آمنا بك طول، نتوددوا لك بهذا العمل الصالح اللي عملناه. نحبوا ايه تغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، الغفران والتكفير بها عن السيئات، وتوفنا مع الأبرار. هذه هم طلباتنا، ما عناش، ما قلنا لكش يا ربي اعطينا عمارات واعطينا كرهب واعطينا ما نعرفش عزوة واعطينا مال، ولا هذا هم عنا ذنوب تغفرهم لنا، سيئات تكفر عنهم، وتوفنا مع الأبرار. باهي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بعتالي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، انت وعدت على الرسل تاعك، جابوا قالوا لنا يعني وعدونا بحاجات، آتنا ما وعدتنا على رسلك. احنا خدمنا اجتهدنا خدمنا، نستنوا في الجزاء بتاعك يا رب العالمين. ولا تخزينا يوم القيامة. طبعا هم ما يهمهمش في الدنيا هذه، خاطر احنا تو مشكلتنا اذا تفضحنا في الدنيا راهي التكفير لنا في الآخرة، هم احنا ما نحسوهاش. اذا صارت لي عملت حاجة وربي سبحانه وتعالى حب يكفر لي ذنبي وفضحني في الدنيا، نحسها رزينة على الاخر. اما فيه بعض ناس لا، وقت اللي يتفضحوا يقولوا ربي سبحانه وتعالى حب يطهرنا منها الحاجة هذه. مثلا ما نمشوش الحاجات كبار، حتى مثلا حاجة خفيفة، تو احنا كلنا نغتابوا في الناس وكلنا نتكلموا، نهار من نهارات تبدي انت تتكلمي في وحدة وتجيها كل وحدة تدخل فجأة وتسمعك شنو قلتي، انت بتحسيها يعني تحسي روحك كما نقوله في نص هدومك، نقوله هنا في مصر نص هدومك، تحسي روحك يعني ضبطي في حوايجك، ولا شنو نقولوها في تونس. المهم تحسي روحك حاجه يعني صعيبه على الاخر الاحساس تحسوه ولا لا، لكن كانت تفكري فيها هاك الاخت اللي جت ودخلت عليك. طبعا انت اول حاجه بتقولها سامحيني، وهي الموقف هكا يا اما بتعاركك والا بتقولك سامحتك. اذا عركاتك انت قلت لها سامحيني وهي عركاتك، انت نفضت ذنوبك هيك ولا هيك. واذا هي اذا سامحتك ما شاء الله عليك وعليها، خرجت معناها من الموضوع سلامات. واذا ما سامحتكش عليها هي الوزر، صحيح، خطر الرسول عليه الصلاه والسلام يوصي، قال لك اذا جاء اخوك المسلم، الحديث نص الحديث انا نسيته، اما ما معناه اذا جاء اخوك المسلم يقول لك سامحني وانت تكبرت يعني كنت عزيز عليه وما سمحتاش، راهي هو بالنسبة ليه صاي يعني الوزر تاعه وقف والإثم يولي عليك. باهي المهم، فأنت نرجع لهذا الأخت هذه، سواء سمحتك ولا ما سمحتكش، أنت بالنسبة ليك وقت اللي كنت تتكلمي وهي مش موجودة، كنت منشكحة وحل فمك وتتكلمي بالفم العريض هيك ولا لا، وين ربي اللي احنا المفروض رقبته قبل كل شيء، وين ربي ساعتها؟ ما زال ما تفكرناهاش. باهي جت انا تفضحت، نبدا نقول نحب هي تسامحني، واحيانا ما نقولوش حتى يا ربي يعني اغفرنا ولا سامحنا، ولا نحب هي نسلط عليها الضوء باش تسامحنا. باهي هذا هو كموقف مش باهي ياسر، اما ك ك ك احنا يعني يا ربي وقت اللي فضحني هون على الاقل فيه ذنب ان شاء الله، ان شاء الله ماشيه به ممسوح ان شاء الله. على الاقل انا فيه شخص من الناس تكلمت فيها وربي هزبني قدامها، وان شاء الله مشيت للجنه، هاك الاثم هاك مش موجود في صحيفه اعمالي على الاقل. شفتوا فربي وقيسوا عليها عاد من صغيره للكبيره، احنا ما نحسوش بهاك الفضل اللي ربي عطاه لنا. الستر هو صحيح الستر نعمه كبيره، لكن حتى انه يفضحني باش يوقفني على ذنبي نعمه اكبر. به هما ما نحسوهاش صدقوني. باهي قلنا ايه، ولا تخزينا يوم القيامة الخزي، يعني العار الشنار اللي يخليك يعني صغير ذليل. به انك لا تخلف الميعاد، هذا النقطة هذه نركز فيها، انك لا تخلف الميعاد. راهي وقت اللي نقولوها لله عز وجل تو بعض اخوة وبعض اخوات، ربي شاء الله يهدي الجميع، وما نتكلمش في حتى اختلاف، احنا متحدين ما نتكلم في حتى اختلاف. اما نقول لكم بعض اخوات تجي تقول لها انك لا تخلف الميعاد، تقول لك شكون انت باش تقولي انك لا تخلف الميعاد؟ انا حتى شيء واي واحد في الدنيا هذه حتى شيء، لكن ربي سبحانه وتعالى قال انك لا تخلف الميعاد يقولوها اولو الالباب. هو ربي هيك يحب، ما هو اذا هبت حاجه في القران يحبنا نعبدها به. اذا نقول يا ربي انك لا تخلف الميعاد، معناها سبحانك لا تخلف الميعاد. خاطر شوفوا إخلاف الميعاد وإخلاف الوعد للنقص اش معناها؟ انا وعدتكم بحاجه مرضت ما عملتهاش، هاني اخلفت بميعادي رغم اني انا نحب نعمل واخلفت بميعادي ولا لا، فانا ناقص. مت وما عملتهاش انا ناقص، اتشغلت وما عملتهاش انا ناقص، عملتها ومش بالكفاءه اللي المطلوبه انا ناقص. فهمتوا؟ مثلا عملتها في غير وقتها انا ناقص، لكن ربي سبحانه وتعالى في الميعاد وبالدقه اللي هو قال عليها. فهمتوا؟ في الميعاد وبالدقه اللي هو قال عليها هك. علاش هذه تكمل سبحانك؟ اذا قلت لانك لا تخلف الميعاد عباره على قلت له سبحانك، فيعني ما مش لازم نزيد على بعضنا، واللي في حاجه مذكوره في القران مش لازم نختلفوا عليها، حاجة مذكورة في القرآن مش لازم نختلف عليها. وإذا واحد ما يعرفش في القرآن وجاب يتكلم معاك وليلة، أرجع لسورة سورة آل عمران، أولو الألباب قالوا إنك لا تخلف الميعاد، ورب شكرهم قال أولو الألباب، حطهم في مرتبة عالية. وعباد الرحمن أولو الألباب، هذا يعني ربي أختي المتقين، وقت اللي يجيب لك صفه ويذكرها لك ويفنط لك فيها، يعني يعمل لك يدقق لك في الصفات تاعها، راه يحبك تكون منها. وبما انه هو يحبك تكون منها يعني صفه ممدوحه، صفه يعني عاليه، ويزم نسعى كلها نكون منها. باهي انا هيك طولت لمحله، جيتكم على شو نقولوا، جيتكم على آخر سورة، هي ما زال طول الجواب. فاستجاب لهم ربهم. كنت نحسب بشي كفين الوقت نتكلمكم حتى على الدعاء، نخلوها مرة جاية إن شاء الله. فاستجاب لهم ربهم، ربهم هذا كلمة ربهم، قلت لكم هو اللي خلقهم، هو اللي رزقهم، هو اللي أرشدهم باش يقولوا هالحاجات هذه سبحانه وتعالى. شوفوا يعني ربي من عظمته أنه يعطيك الحاجة، وإذا أنت تتصرفي بها كيما يحب يجازيك عليها، عطاك فلوس وإذا أنفقتهم في المجال اللي هو يحب سبحانه وتعالى يجازيك عليها سبحانه وتعالى، عطاك النعم الكل اللي في بالك، الكل اللي في بالك واللي مش في بالك، اللي عرفتي واللي ما عرفتيش، إذا تستعمي هك النعمة فيما ترضيه يعطيك عليها الأجر رغم أنه هو اللي عطاها لك. تو مثلا نحن كان واحد يعطيني فلوس، يقول لي خدمي لي بهم مشروع، نخدمنا المشروع ونهز له مثلا، يقول لي مثلا خيطي لي، انا مش خياطه شاطره محاله، اما خيطي لي روبا ولا طرزي لي من عشنوة، ده خيط له وهزتها له، اعطاني فلوس وشريت قماش وخيطت له وهزتها له وهزيت له، صاي انتهى يعني الموضوع. بيعطيني اجر لا مش هذا المثل، فيه مثل اكيد، مثل امثله احسن من هذا. يعني ايه تعمل الحاجة وتهزيها للشخص، صحيح انت هنا ما اخذها منك وبارك الله فيك وانت هنا. اما ربي لا، سبحانه وتعالى يعطيك الاجر، انت تسعي بالنعم تاعه. تو شوفوا اي مثلا هذا المثال تاعي، تاع الربا هزيت لربته وبعتالي مثلا نقول له اش رايك في القماش، تو انا القماش يعني شريته بفلوسه، اش رايك في القماش، يقول لك ماني دفعت لك فلوسه، يخاف اذا تقولي له اش رايك في القماش يخاف تطلبي معناها تكلفه، ما دفعت لك فلوسه. فهمتوا؟ هيك هي عندنا في التعامل في بينات بعضنا، يعني ايه حاجه بحاجه، اعطيتك اعمل. تو مثلا مثل يقول لك هنا في مصر كلف اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي، يعني ايه اذا بتطيبي. شنو في تونس عندنا مثل كيما هذا في تونس غير نسيت، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، يعني ايه انت تحب نطيب لك، هات هات انا نطيب لك. فمع ربي لا، يعطيك قبل انت ما تسأل، يعطيك قبل انت ما تسأل، وبعد تالي هاك النعمة اللي اعطاها لك اذا انت استعملتها في ما هو يحب يجازيك عليها، رغم انه هو الاصل من عنده، الاصل من عنده. فهمتوا انت؟ انتوا شكون مين، شكون فينا تخلق يعني خلق عينه مثلا، ورغم ذلك ربي اعطاك نعمة الإبصار، ورغم ذلك إذا تستعمليها في في في ما يرضيه يعطيك عليها أجر. باهية يا عزيزتي، إن شاء الله ربي يتوب علينا ويرحمنا، وإن شاء الله ربي يعطينا من نفحات هذه الأيام المباركة وهذه الأشهر المباركة، ويا رب يتقبل منا كل أعمالنا الصالحة. طبعا ما ننسوش ندعو لإخواننا في غزة، ندعو لهم دعوات يا ربي إن شاء الله يعني في غزة، وندعو لكل المستضعفين في كل مكان، كل المستضعفين في كل مكان، إخواتنا في الدين مستضعفين في كل مكان، سواء اللي مستضعفين في ديارهم ولا مستضعفين من قبل الحكومات ولا مستضعفين من قبل هذا الأعداء. يا إن شاء الله ربي ينصرهم نصرا مبينا يا رب العالمين ويثبتهم، وطبعا إن شاء الله ما يبتليناش اللي ابتلاهم، وإذا ابتلانا إن شاء الله يعني طبعا نطلب منه عز وجل ما يبتليناش اللي ابتلاهم. إن شاء الله يا رب نكونوا في كل الأحوال صابرين محتسبين، نمشوا بالقاعدة الشرعية الأساسية لإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأنا سجلت التسجيل هذا بنبعثه لهم إن شاء الله للأخوات في رحاب القرآن. أنا تو بنبعث على مجموعتنا وبتلقوه، غادي نبعثوا لهم عاد اذا يحبوا، نقول لهم اذا يحبوا ينشروه حتى عندهم، وباذن الله السميع العليم باذن الله بنشوف حاجه يعني منصه اللي تجمع الاصوات ونعمل كل شيء غادي، باش خاطر الواتساب والتليجرام يحملوا على التليفونات، والصراحه يعني التليفونات ما تتحملش تطبلوك، ورب ان شاء الله يعني ايه يعيننا على كل شيء. حتى اللي شريت التليفون تقول لي انا ذاكرته كبيره وما نعرف شنو، انت تليفونك ذاكرته كبيره، راهي احنا تليفوناتنا ذاكرتهم عاديه ولا صغيره، وقداش واحدة كانت معانا وعلى خاطر ذاكر تليفونها صغيرة طبلوكة دخلت في مجموعتين واتساب ولا ثلاثة طبلوكة ويولي ما عادش يحب يقبل. باهي الله إن شاء الله يفتح عليكم ويبارك فيكم، وإن شاء الله يا ربي مجموعين دي مع الخير، سواء في مناهل القرآن عزيزتنا دارنا اللي حليناها من عام نول، من وقتاش من سبتمبر مش اللي تعدى اللي قبله، الحمد لله رب العالمين. ونشكر الأخوات اللي بدو، نشكرهم شكر خاص خاص خاص خاص جدا، وش اسمه واللي توه معنا، طبعا اللي توه معنا نشكرهم خاص خاص جدا، ولا في دارنا الثانية اللي هي رحاب القرآن، وكلنا مجموعين على القرآن الحمد لله رب العالمين.